بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس ويبجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن الحياة البرزخية، ذكر ما يعقبها وهو القيامة، القيامة التي أخبر الله عز وجل بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأنمن بها الرسل وأتباعهم، تلك الحياة الأخرى في الدار الآخرة يقوم فيها الناس لرب العالمين للجزاء والحساب. هذه القيامة هي الساعة، وهي القارعة، وهي الزلزلة، وهي الخطب الجسيم والكرب العظيم الذي أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه، وحذر عباده وأنذرهم من هول ذلك المطلع، القيامة يعني اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يبعثون ويخرجون من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر، يجمعهم الله سبحانه وتعالى جميعا، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يغادر أحد البتة ذلك الموقف العظيم. الساعة ينبغي أن يلاحظ فيها أمران: الأول أنها قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهذا جاء في أدلة كثيرة، منها ما سمعت ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يمدهما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت في نسم الساعة. وهذا القرب قرب نسبي، يعني بالنسبة لما بقي من عمر الدنيا، إذا ما قورن هذا بما سبق فإن الأمر قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى قيام الساعة الزمن قريب إذا ما قورن بما قبل ذلك. والأمر الثاني أن علم الساعة ووقت قيامها أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، لم يطلع عليه بشرا ولا ملكا ولا جنا. قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني كما أنك أنت لا تعلم فأنا أيضا لا أعلم، وهو جبريل الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن كل ما قد تقف عليه من آثار وربما يكون فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم يا رعاك الله أنه ليس من ذلك شيء يصح أو تقوم به الحجة. كل ما جاء في عمر الدنيا أو وقت قيام الساعة فإن ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر المحكم الذي لا ينبغي تجاوزه إن الله عنده علم الساعة وأنت خبير بأن تقديم المعمول يدل على الاختصاص. إن الله عنده علم الساعة يعني ليس عند غيره. ولحكمة يعلمها سبحانه وتلمس تلك الحكمة أهل العلم في إخفاء علم الساعة عن الناس، وذلك حتى يكونوا دائما متيقظين ودائما مستعدين. ومن رحمته جل وعلا بعباده أن جعل لهذه الساعة وذلك اليوم أشراطا وعلامات، فمتى ما تبينت للناس فإنها توقظهم من غفلتهم وتدعوهم إلى التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العلامات منها شيء مضى وانقضى، ومنها شيء بدأ ولم يستتم، ومنها شيء لم يقع وسيقع. أخبر المؤلف رحمه الله أنه تقوم القيامة التي أخبر الله عز وجل بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث طويل. الشاهد فيه أن الله عز وجل يبعث الدجال، وهو من علامات الساعة الكبرى، فيمكث في الأرض 40، ثم إن الله عز وجل ينزل عيسى بن مريم فيطلبه حتى يقتله، ثم يمكث الناس 7 سنين في رخاء وخير. ذلك الوقت وتلك الفترة تذهب العداوات والحزازات في من قلوب الناس، يعيشون حياة مطمئنة في رخاء من العيش. ثم إن الله سبحانه وتعالى يبعث ريحا باردة طيبة من قبل الشام فتقبض نفس كل مؤمن حتى لو كان في كبد جبل، يعني في وسط الجبل، لبلغته تلك الريح حتى تقبض روحه. تلك اللحظات وتلك الفترة لا يبقى خير على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فيبقى شرار الخلق، فيبقى شرار الخلق. وذكر أن أحلامهم أحلام السباع، نفوس بغيضة متوحشة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الحقبة بأنه يزول الخير ويبقى الشر ويبقى أهله، حتى إنه لا يعرف الله عز وجل في ذلك الوقت ولا يعبد، لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، من يذكر بالله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يوجد شيء من ذلك، إنما تلك الحثالة التي هم شرار الخلق يتهارشون فيما بينهم. ثم إن الله عز وجل يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، وهذا النفخ هو الذي يتعلق به أو هو نفخة الصعق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، وهذه كناية عن الصعق، فإن هذه الصيحة عظيمة حتى إن القلوب تصعق من هولها، وهيئة الإنسان أنه إذا جاءته هذه الصعقة الشديدة فإن رأسه يميل إلى أحد الشقين وقد مات صعق. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمع ذلك رجل يلوط حوض إبله، يعني يطينه ويصلحه، فيصعق ثم يصعق الناس. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله يرسل مطرا كالطل أو كالظل، شك الراوي، والأقرب والله أعلم أنه الطل، فتنبت منه أجسام بني آدم. ذلكم يا رعاكم الله أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما ثبت في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. عجب الذنب قطعة من العظم كالخردلة في آخر الظهر، رأس العصعص كما يسمونه، هذه لا تبلى، هذه القطعة هي أول ما خلق من الإنسان، وهي أول ما يركب منه الإنسان في ذلك المقام. قال: فتنبت أجساد بني آدم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: كما ينبت البقل. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام فينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. قال: فإذا هم قيام ينظرون. إذن قيام الساعة بدءه وعلامته النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. النفخ في الصور موقف من مواقف الآخرة، وأول ذلك النفخة التي تكون في الدنيا، والثانية هي التي تكون إذا شاء الله عز وجل قيام الناس لرب العالمين. النفخ معروف ما هو في اللغة، وأما الصور فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرن ينفخ فيه، وهو تلك الآلة التي يزمر بها القرن أو البوق، ولكن لا شك أن ذلك شيء لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. والنافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع القرطبي والحليمي وغيرهما، وهو الذي يتوارد عليه أهل العلم سلفا وخلفا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرن، وسماه صاحب الصور. فعند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورة ينتظر الإذن متى يؤذن له فينفخ. إذن هذا هو النافخ في الصور، وذلك النفخ كما ذكرنا الأول يكون حينما يبقى آخر الناس في هذه الدنيا الذين لا خير فيهم، وبهذه النفخة يموتون ويهلكون ويصعقون، ولا يبقى أحد من الناس على هذه الأرض. ثم تكون النفخة الأخرى وبينهما 40، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني لا أجيب، لأنه ليس عنده في ذلك علم من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أن بين النفختين 40 سنة، ولكن في تلك الأسانيد نظر، والأقرب والله أعلم وهو أصح ما في الباب أنها 40، والله أعلم ما 40. المقصود أن هذه النفخة هي النفخة الأولى، ثم تكون النفخة الثانية. والصحيح من كلام أهل العلم والله تعالى أعلم أن النفخ في الصور يكون مرتين، ويدل على هذا ما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهو من أوضح الأحاديث وأكثرها تفصيلا لما يكون في تلك المدة وتلك الحقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا هاتين النفختين. وبالتالي فالنفخة الأولى هي نفخة فزع وصعق، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وهي النفخة الأولى التي جاءت في الآية الأخرى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي نفخة فزع وصعق، ولا مانع من اجتماع الأمرين. ثم تكون النفخة الثانية التي بها يكون قيام الناس لرب العالمين. ويشهد لهذا أيضا حديث أبي هريرة السالف: بين النفختين 40، ولم يذكر غيرهما. وكذلك يشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: هما النفختان. إذن هذه بعض الأدلة التي ترجح أن النفخ في الصور إنما يكون مرتين. وهذا النفخ لا شك أنه أمر غيبي يجب أن يؤمن به، يؤمن بالنفخ في الصور وعدده والصور والنافخ فيه وأثر هذا النفخ، كل هذا أمر غيبي يجب الإيمان به. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قامت القيامة، وبعث الناس من قبورهم، قال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا هم من القبور يقومون ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، هذه هي الحقيقة العظيمة التي أكثر الله سبحانه وتعالى من بيانها ومن التدليل عليها، وهي الأمر الذي اشتد إنكار المشركين له حتى إنهم أقسموا على نفيه أشد الأقسام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فجاء الرد عليهم، بلى وعدا عليه حقا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن البعث أمر واقع لا شك فيه، أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك وأرشد العقول إلى فهم ذلك، فإن في كتاب الله عز وجل بيان أدلة عقلية تسهل على الإنسان الإيمان بالبعث، وأنه أمر لا مانع يمنع من التصديق به. من ذلك أن يعلم الإنسان أن من خلق من العدم قادر على الإعادة، يعني إذا كان الله عز وجل خلق الخلق من لا شيء أوجدهم من العدم فإنه على الإعادة أقدر. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ إذن هذا يدل على أن الأمر ممكن، ليس على الله عز وجل بمعجز. ومن ذلك أيضا أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل خلق ما هو أكبر وأعظم من الإنسان بكثير كالسماوات والأرض، فما الذي يمنع بعد ذلك وهو الذي خلق هذا الخلق العظيم؟ ما الذي يمنع الإنسان من أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق بعد بلائهم، بعد أن يضمحلوا في هذه الأرض؟ والله جل وعلا أرشد إلى هذه الدلالة في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن ما الذي يمنع أن يعيد الله عز وجل الخلق ويبعثهم من قبورهم؟ المقصود أن الله عز وجل إذا أمر هذا السحاب أن يمطر هذا المطر الذي هو كالطل أو كالظل، فتعود وتتركب الأجساد حتى تستوي، يأذن الله عز وجل بإخراجهم من قبورهم. واعلم يا رعاك الله أن الذي عليه السلف وأتباعهم أن الإنسان هو هو الإنسان الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث بجسده وروحه، وإن كان قد انتقل من طور إلى طور. الإنسان يبدأ نطفة فعلقة فمضغة، ثم يولد طفلا صغيرا، ثم يكبر ويشتد، ثم قد يتضاءل جسمه إذا شاخ في هذه الدنيا، ثم يدخل قبره ويبلى إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك حتى لا يبقى منه إلا هذه القطعة، ثم يركب تارة أخرى ثم يخرج من قبره، فهو هو والإنسان هو الإنسان، لكنه ينتقل من طور إلى طور. إذا أذن الله سبحانه وتعالى وكان الوقت الذي يعلمه جل وعلا وهو الذي يأذن فيه بإقامة القيامة، يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ النفخة التي يقوم الناس بها من قبورهم إلى رب العالمين. يكونون قبل ذلك، وهذه مسألة مرت بنا، يكونون قد هجعوا هجعة بين النفختين يذوقون فيها النوم، فإذا بعثوا قالوا يا ويلنا، يقول هذا الكفار من بعثنا من مرقدنا، فيجيب الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبعث الناس فيقومون من قبورهم، وأول من تنشق عنه الأرض نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح. ثم إذا قام الناس من قبورهم يكونون على هيئة جاء الإخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أنهم يكونون حفاة عراة غرلا، يتحقق قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. يقومون حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، ثم إنهم يكسون بعد ذلك. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وثبت بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال أول من يكسى إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم. يحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو غير المختون، كما بدأنا أول خلق نعيده. حتى تلك القطعة التي قطعت في الختان فإنها تعود للإنسان في ذلك اليوم. وأحوال الناس في ذلك الموقف العظيم أحوال متباينة، أحوال متفاوتة. قمون وتختلف أحوالهم باختلاف إيمانهم وأعمالهم. أما الكفار فأخبر الله سبحانه وتعالى عن حال بئيسة يكونون عليها، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سبحان الله العظيم، يحشرون على وجوههم، يقومون فيمشون على وجوههم لا على أقدامهم. في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الجواب بلى بالتأكيد. يحشرون عميا وبكما وصما، فاقدين لهذه الحواس. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنهم يعطون هذه الحواس بعد ذلك، لكن هذه هيئتهم أول ما يبعثون. وكذلك جاءت أحوال لغير الكفار. المتكبرون يحشرون كأمثال الذر، الذر النمل الصغير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال. لا إله إلا الله، تخيل رجل في حجم نملة، يغشاهم الذل من كل مكان، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء وفاق. يحشر الذي يسأل الناس تكثرا، كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في وجهه مزعة لحم. سبحان الله، الذي يسأل الناس تكثرا، عنده ما يكفيه ولكنه يسأل الناس، يريد أن يتكثر من هذا المال. يحشر على هذه الحالة الشديدة حتى إنه ليس في وجهه قطعة لحم. وأما حال أهل الإيمان فحال أخرى، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصناف من هؤلاء المؤمنين: أهل الوضوء، أهل الصلاة، يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء، فهنيئا لأهل الصلاة. الشهداء، يحشر الشهيد على هيئته في الدنيا، دمه يسيل، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. يحشر الذي يموت محرما ملبيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الجملة يكون حال أهل الإيمان، تكون حال أهل الإيمان حالة أو حالا طيبة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين. إذا قام الناس من قبورهم حشروا إلى أرض المحشر، وأرض المحشر أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، هل تختلف الأرض ذاتا وصفات، أم تختلف صفات، أم تختلف صفات فقط ولكنها هي الأرض التي نعرفها؟ والأقرب والله تعالى أعلم، وهو ظاهر الآية، أن الأرض هذه ليست هي التي نحشر عليها، بل هي أرض أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض، صفة هذه الأرض أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، وفي رواية ليس فيها علم لأحد. هذه صفة تلك الأرض، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء، بياضها ليس ناصعا بل يميل إلى الحمرة، هذا معنى قوله بيضاء عفراء. قال: كقرصة نقي، القرصة هي الخبزة أو واحد الرغيف الذي صنع من الدقيق المنخول، الدقيق النقي، كناية عن أنها أرض منبسطة ليس فيها نتوءات وليس فيها ارتفاعات وليس فيها شيء يحجب معالمها، إنما هي أرض مستوية كقرصة نقي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها الشيء الذي تعرف به الأماكن كجبال وأودية وأبنية وما إلى ذلك، كلا، هذه أرض واحدة منبسطة. ثبت عن ابن مسعود كما عند البيهقي، وقال الحافظ رحمه الله رجاله رجال الصحيح، قال: يحشر الناس على أرض كالفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم تقع فيها خطيئة، أرض طاهرة، أرض نقية، أرض يتحقق فيها عدل الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض هي التي يحشر عليها الناس أجمعون، يجتمعون جميعا، لا يمكن أن يتخلف واحد من البشر قط، كل الناس أولهم وآخرهم، السابقون واللاحقون، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يتخلف أحد. يحشر الناس على صعيد واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. حتى الحيوانات تحشر، وإذا الوحوش حشرت، ليتحقق عدل الله سبحانه وتعالى ويراه الناس بأبصارهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. لا إله إلا الله، حيوانات وغير مكلفة، ومع ذلك يقتص لبعضها من بعض، فكيف بالمكلفين؟ ثم إن الله عز وجل يأمر هذه الحيوانات فتكون ترابا، وحينئذ يتمنى الكافر لو كان حيوانا ليكون ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ذلك اليوم يوم عصيب، ويكون الكرب فيه عظيما، ويكون الهول فيه جسيما. من شدة الهول تكون الأمم جاثية، وترى كل أمة جاثية. يوم يعظم فيه الأمر جدا. يكفي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هكذا تقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ثبت هذا في الصحيحين. يوم تشتد فيه الأمور جدا، حتى إن القلوب تصل إلى الحناجر. سبحان الله، هذا لا يكون إلا من خوف وفزع شديد، حتى مكان القلوب يكون هواء وأفئدتهم هواء. يوم وصفه الله عز وجل بصفات ترتعد منها القلوب المؤمنة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والعظيم من العظيم عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يبلغ فيه الأمر إلى درجة أن يتخلى الإنسان عن أقرب الناس إليه، ولا يجيب من طلبه إلا أن يقول: نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الكون كله يضطرب، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إي والله، الوليد يشيب رأسه من هول ذلك اليوم العظيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ذلك اليوم تدنو فيه الشمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، تدنو الشمس من الخلائق، حتى إنها لتكون منهم على قدر ميل. يقول سليم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة، ميل المسافة يعني 1600 كيلو تقريبا. اليوم يقدر علماء الفلك والعلم عند الله المسافة بين الأرض والشمس ب150 مليون كيلومتر، ومع ذلك في الصيف لا تتمكن أن تقف مضحيا تحت الشمس من شدة الحر، فكيف إذا كانت المسافة إلى قدر ميل فقط؟ وإذا كان الأمر أقرب من ذلك فكانت على رؤوس الخلق ليس بينها وبينهم إلا مقدار الميل الذي يكتحل به، فالأمر أشد وأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. إذن ذلك اليوم يوم عظيم، أهواله شديدة كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يخفف الأمر ويهونه على أهل الإيمان، لا سيما أصنافا سبعة هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله تبارك ربنا وتعالى. ثم بعد ذلك يكون العرض على الله عز وجل، ويكون الحساب وتطاير الصحف والوزن والشفاعة والحوض والقنطرة والصراط إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله سيورد شيئا من تلك المواقف في هذه الرسالة، وسنأخذها إن شاء الله على وجه التفصيل بحسب ما يسمح الوقت إن شاء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذه القيامة الكبرى، ويبقى أن هناك قيامة لكل إنسان، وهي أنه إذا مات قامت قيامته، لأنه انتهت علاقته بهذه الحياة وصار رهينا بعمله لتلك الحياة البرزخية تحت الثرى. أما المقصود في كلام المؤلف رحمه الله فإنها تلك القيامة التي مبدأها عند ماذا؟ عند نفخ الصور، نفخة البعث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاظ. نعم، هذه هي القيامة التي أنكرها المشركون، أنكرها أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وإخوانهم ووراثهم من بعدهم إلى هذا الزمان من الفلاسفة ومن طوائف من الناس ممن نهجوا نهج الإلحاد واللادينية، إضافة إلى كثير من اليهود والنصارى الذين ذهب بعضهم إلى إنكار الدار الآخرة والبعث بالكلية، ومنهم من ذهب إلى أن البعث إنما يكون للأرواح لا للأجساد، وهذا كله ضلال مبين. والحق الذي لا شك فيه أن الله عز وجل يبعث الناس بأجسادهم وأرواحهم، ولذا تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وتنطق عليهم شاهدة جلودهم إلى غير ذلك مما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم، يقومون حفاة عراة غرلا، ثم إنهم يكسون بعد ذلك كما سبق، وأولهم في ذلك إبراهيم عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم. فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. طيب، موضوع الميزان يطول فيه الكلام، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.